أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من أيام أخرى

فالآن باشروهن ابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون بسم فصل لربك وانحر إن شانئك وأبتر بسم الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك والأبتر. صدق الله العظيم.